بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا أبدا إلى يوم رضاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بوأ الله، أي حدد وعين لإبراهيم خليله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، مكان البيت. وذلك أن الله أوحى لإبراهيم أنيتي بهاجر وابنها وجنينها إسماعيل، فجاء بهم من بلاد الشام من بيت المقدس حتى أنزلهم عند الحرم عند الكعبة، والكعبة كانت قد هدمت بالسيل العرمرم والطوفان العظيم، وكانت في ربوة من الأرض يأتي السيل من جوانبها. أجلس إبراهيم هاجر وجنينها ومعهم جراب من تمر، وترك عندهم شن فيه ماء، ثم ولى راجعا فتبعته هاجر: إلى أين تتركنا؟ في خلاء موحش، في أرض غير ذات زرع، لا أنيس ولا ونيس. وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها، فعلمت أن هذا من أمر الله له، فقالت: الله أمرك بذلك؟ فأشار: أي نعم. فقالت عليها السلام: فإن الله لا يضيعنا، ولم يضيعها ربي سبحانه وتعالى. نفد منها ماؤها، وكانت تشرب من الماء وتطعم من التمر، فيدر صدرها حليبا على جنينها. نفد ماؤها ونفد جراب تمرها، فمن شفقتها على ابنها قبل أن تكون على نفسها ذهبت إلى أقرب جبل من موضعها وهو الصفا، فرقت لعلها أن تجد أحدا ينجدها، فلا تجد، فتنزل ثم تركض حتى تبلغ المروة وهو أقرب الجبال إليها، فترتفع عليه لعلها أن تجد من ينجدها وينجد بنيها. أخذت على ذلك عدة مرات، وهذا أصل مشروعية الصفا والمروة في السعي بينهما، فإن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سعيا بين الصفا والمروة 7 أشواط، لا تكون نافلة مستقلة، وإنما ضمن حج أو عمرة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالشعائر لله عز وجل، لا لقريش ولا لأهل الحجاز ولا للعرب، وإنما من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، إذن لا سعي تطوع إلا بحج أو عمرة، بحج فرض أو نافلة، وبعمرة واجبة أو نافلة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا حرج ولا إثم عليه، أن يطوف بهما أي بينهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر له فعله وتطوعه، عليم بقصده وعمله، لا يفوته من ذلك عند الله شيء إذا كان لله. لما قال جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لما قال ذلك؟ لأنه كان على الصفا صنم أحدثته قريش يسمى إساف، وعلى المروة المقابلة لها صنم آخر يقال له نائلة. ومما أحدثته قريش وابتدعت أنه لا يسعى بين الصفا والمروة إلا هم أهل الحرم، فكانوا يتحرجون أن يسعوا بينهما. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة كسر الأصنام وهدمها، وكانت حول البيت 360 صنما، ومنها إساف على الصفا كسره، ونائلة على المروة كسرها عليه الصلاة والسلام. فلما أزيلت وجد في الناس فيهم بعض الحرج، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والتطوف بهما هو السعي بينهما على الظرفية المكانية. ومن تطوع خيرا، أي فعل خيرا مشروعا شرعه له دينه بوحي ربه وسنة نبيه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بوأ الله لإبراهيم مكان البيت، فكان يختلف بين الفينة والأخرى، يأتي من بلاد الشام بيت المقدس ليزور أهله. شب إسماعيل وكبر في سنه، وماتت أمه، وقبل ذلك وهي جنينة أنجدها الله وأغاثها الله، فبينما هي تسعى بين الصفا والمروة بعث الله عز وجل في شدة الحالة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمجيب للمضطر هو الله، لا السيد الفلاني ولا الصالح العلاني ولا القبر ولا الضريح، وإنما الذي يغيث هو الله وحده إذا دعاه عبده متجردا له وحده دون ما شريك. فلم يجعل بينه وبين الله واسطة، لم يجعل بينه وبين الله واسطة في دعائه وفي اللجأ والضراعة إليه وطرح الحاجات بين يديه. أجاب الله نداءها وأغاثها، فبعث جبرائيل فرفس بعقبه أسفل إسماعيل، فأنشأ الله هذا الماء المبارك ماء زمزم. وسمي زمزم لأن من طبيعة البشر الحرص، فأقبلت هاجر تضم الماء حولها بالطين لئلا يذهب، وتقول زمزم زمزم، فسمي الماء ماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم: ولو تركته لأضحى ماء معينا، معينا يجري وعينا جارية. جاءت جرهم فأرسلوا اثنين حيث رأوا عقبان تحوم في السماء ويعرفون الأرض أرضا جردا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وإذا هاجروا على الماء ومعها جنينها، فاستأذنوها أن ينزلوا معها، فأذنت لهم على أن لا دخل لهم بالماء. كثرت جرهم وكبر إسماعيل فتزوج منهم. لما زاره أبوه لم يجده، ذهب يصطاد، وعيشة الناس إنما على الصيد، أما الزراعة فالبلد ليست بلد زراعة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فسأل إبراهيم زوجة إسماعيل كيف حالكم وما شأنكم، فذكرت أنهم في ضنك وفي شدة ولم تشكر ما هم فيه من الخير. فقال إذا جاء بعلك أي زوجك فأبلغيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. إسماعيل لا يعرف أباه كثيرا، ولكن من شدة وصف أمه هاجر عرف أباه. فلما جاء إسماعيل بعدما غادر أبوه عليهما الصلاة والسلام قالت جاءنا شيخ فكان من شأنه كيت وكيت. قال ما قال لك؟ قال يبلغك السلام ويقول يغير عتبة بابه. قال هذا أبي ويأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. تزوج أخرى من جرهم، وجاء أبوه ولم يكن حاضرا إسماعيل، فسأل عن حالهم فشكرت وأثنت وقالت نحن بحال طيبة. فقال إذا جاء بعلك فأقرئيه السلام وليمسك عتبة بابه. جاء بعدها إبراهيم، فلما رآه إسماعيل ولم يكن رآه قبله عرف أنه أباه، فقام إليه فاحتضنه، واحتضن إسماعيل ابنه كأشد ما يحتضن الآباء أبناءهم شوقا، ولله في ذلك حكمة. ثم قال يا بني إن الله أمرني أن أبني بيته ها هنا في ربوة مرتفعة يأتي السيل من يمينها ويسارها فساعدني. فحفر حتى وقف على القواعد وعلى أصل البناء، لأن البيت والكعبة بناها ملائكة الله على الصحيح، وقيل آدم عليهم الصلاة والسلام. أما إبراهيم وإسماعيل فهما كما قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات. فساعد الابن أباه، فلما ارتفع البناء قرب إلى إبراهيم صخرة فكان يرتفع عليها ليبني البناء، وبقي أثره أثر قدميه مطبوعا في الصخرة، وهي قول الله جل وعلا في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ما مقام إبراهيم؟ هو الذي عناه أبو طالب في قصيدته اللامية، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، أي أثر رجليه كأنه يطأ على مكان رطب من طين وغيره. آية من آيات الله عز وجل. أتم إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بناء البيت، فأوحى الله إلى إبراهيم أن أذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ وعلينا البلاغ. فرقى إبراهيم إما على سطح الكعبة أو على جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، فنادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ناداها إبراهيم قبل أكثر من 3000 سنة، وأبلغ الله نداءه بوحيه الذي أنزله على رسوله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، من كل مكان بعيد يأتون على ركائب الإبل تضمرت من طول المسافات وعناء الطريق ومشقته. وإبراهيم لما بوأ الله له مكان البيت بماذا أمره؟ ألا تشرك بي شيئا. نعم، مع أنه أعظم عباد الله توحيدا، كان الموحد الوحيد في زمنه قبل أن يهتدي بسببه من اهتدى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه. كان الموحد وسماه الله أمة. إن العبرة ليس بالعدد وإنما بما عليه هؤلاء العدد. ومع ذلك يأمره ربي مرة بعد مرة ألا يشرك به شيئا، ألا يجعل مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، في دقيق أو كثير، في عبادة يسيرة أو عظيمة، ألا تشرك بي شيئا. وهذا التوحيد. وطهر بيتي. لماذا يطهره؟ من الشرك وأهله، من الكفر ومعالمه، الطائفين، إذ لا يطاف بأي بنية في الدنيا إلا بالكعبة المشرفة، لا يطاف بضريح من الأضرحة، ولا مقام من المقامات، ولا مزار ولا قبر ولا حجر ولا شجر، وإنما الطواف على هذه البسيطة بكعبة الله وبيته المعظم. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وأعظمه توحيد الله عز وجل. إذا علمنا هذا معاشر المسلمين، ما بالنا عند حاجاتنا وعند كربنا نذهب إلى الضريح الفلاني والمقام العلاني، نطوف بصاحب هذا المقام وندعوه ونلجأ إليه ونستغيث به، يقضي حوائجنا ويفرج همومنا ويرد غائبنا ويشفي مرضانا. ثم يأتي شياطين الإنس تمدهم إخوانهم من شياطين الجن، ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا إلى الشر والشرك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يأتي هؤلاء من علماء السوء وشياطين الإنس والجن، يقول نحن نطوف بطريح سيدنا فلان وندعوه ونلجأ إليه لأنه واسطة بيننا وبين الله، لأن له مقام وله قدر، لأن له منزلة عند الله، فندعوه ونلجأ إليه ليوصل شفاعتنا إلى الله جل وعلا. سبحان الله العظيم، يعود الشرك بأسماء جديدة ومظاهر متنوعة، وإلا هو الشرك الشرك بنفسه، باتخاذ الوسائط والشفعاء والأولياء بيننا وبين الله. وفي سورة الزمر في أولها يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله دينا فيه شائبة، شائبة الشرك، شائبة التعلق بغير الله. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وصائط بيننا وبين الله، شفعاء وأولياء بيننا وبين الله. هذا فعل المشركين، والله جل وعلا قريب ليس بالبعيد، مطلع سميع بصير، لا يخفى عليه من عباده شيء. وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال إني بعيد، إني قريب أجيب دعوة الداعي، متى؟ إذا دعاني، لم يدع غيري من ولي أو ملك أو نبي أو صالح أو غيره، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. دل على أن دعاء غير الله ليس إيمانا بالله، بل هو شرك وكفر بالله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحجيج في الحج، منهم من وحد الله بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما إذا تلهمت عليه الأمور وعظمت عليه الخطوب واشتد فيه الحاجة واللهفة، يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله أدركني وهب لي ولد، يا فلان أغثني، يا سيدي فلان أدركني، أين لبيك اللهم لبيك؟ أين لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ خالفتها بقصدك وبلسانك وبنيتك وبقلبك. وهذا يا أيها الإخوة من البلاء العظيم الذي يأتي يتعب نفسه وينفق ماله ويغادر ولده ووطنه. وفي مشاهد الحج العظيمة عند الكعبة وعلى الصفا والمروة وفي عرفات وفي مزدلفة، ماذا يدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويجعلنا من أوليائه وعباده المخلصين الموحدين، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين من الشرك كله، عاجله وآجله، قليله وكثيره، دقيقه وكبيره. فإن الموفق هو من وحد الله، والموفق حقا من آمن بالله وحده وأدى له العبادة حجا وعمرة وصلاة وصياما وزكاة ودعاء ولجأ وذبحا ونذرا لله وحده دون ما شريك، لم يصرفه لغير الله عز وجل. فإن فعل فصرفها لغير الله ولو مرة واحدة في حياته، فإن عمله يكون عندئذ عملا محبطا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لمن هذا الخطاب؟ لسيدنا وسيد بني آدم، لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو لأنبياء الله ورسله من قبله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وحاشاهم وحاشاه أن يشرك بالله غيره، ما النتيجة؟ ليحبطن عملك. هذا الأول، عملك يحبط يزول، لا قيمة له بهذا الشرك. الثانية، ولتكونن من الخاسرين. من الخاسر؟ الذي لا فلاح معه ولا نجاح ولا حظ ولا نصيب ولا خلاق. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا رسولا قال أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله الله أيها المسلمون، الله الله أيها الحجاج والعمار، بالتوحيد وتجريد عباداتكم ودعائكم وذبحكم ونذركم ولجئكم إلى الله، لا تجعلوا معه غيره كائنا من كان، لأن الله واحد لا يقبل الشريك، لأن الله متوحد أحد صمد لا يقبل أن يكون له ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحظ رسول الله فيكم وحقه عليكم إذا ذكر بينكم أن تصلوا وأن تسلموا عليه، فإن البخيل من يبخل على نفسه بالأجر بصلاته وسلامه على نبيه، من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بعد غد أنتم في عرفات، في صعيد الله، في يوم فضيل عظيم يباهي ربنا جل وعلا عشية عرفات بكم أيها الحجاج ملائكته. يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ تقول الملائكة يرجون رحمتك ومغفرتك، فيقول جل وعلا انصرفوا مغفورا لكم. في هذا اليوم هو يوم التوحيد. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وحديث طلحة بن عبيد بن كريز رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي حديث طلحة بن عبيد بن كريز عند مالك بإسناد صحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. إذن ذا مقام التوحيد والابتهال والبراعة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته الوحيدة الفريدة التي سماها العلماء بحجة الوداع، كان يقول في مشاهد الحج، يقول: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فلتأخذوا عني وهب عن غيري، لا عن شيخ الطريقة ولا عن شيخ المذهب، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم صلى الله عليه وسلم بعد عامه ذلك، فتوفي بعد حجه بنحو شهرين ونصف صلى الله عليه وسلم. في مقامات الحج أظهر لله الضراعة والدعاء والخضوع والانكسار والافتقار إليه، وأشهرها ست مواضع: على الصفا 3 مرات في بدء سعيها، يقف مستقبل القبلة رافعا يديه، يوحد الله ويكبره ويهلله ويدعوه، وعلى المروة على الصفا 4 مرات وعلى المروة 3 مرات. وفي يوم عرفة وقف من حين ما زالت الشمس إلى أن غربت وذهبت السفرة قليل، رافعا يديه إلى صدره إلى ربه، مظهرا لله الضراعة والافتقار، كاستطعام المسكين حتى سقط خطام راحلته من يد فتناوله والأخرى مرفوعة، ولم يزل كذلك حتى غربت الشمس وذهبت السترة بعدها قليلا. هذا الموقف الثالث العظيم من مواقف دعائه وابتهاله إلى الله، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي السنن من حديث النعمان ابن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأنه أجلى صورها وأظهر معانيها، وأن المساجد لله فلا إيش؟ فلا تدعو، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. موقف الرابع لما بات بالمزدلفة وصلى الفجر، ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة رافعا يديه ووحد الله وحمده وكبره ودعاه حتى أسفر جدا. الموقف الخامس والسادس التي أطال فيها النبي الدعاء صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الأولى الدنيا يوم 11، رماها 7 وهي أول الجمار من ميالي منى، ثم أخذ ذات اليمين فاستقبل القبلة رافعا يديه فدعا دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، وفعل ذلك في لما رمى الجمرة الثانية، أخذ ذات الشمال فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، فعل ذلك في اليوم 11 و12 و13، ولم يدعو بعدما رمى جمرة العقبة، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. وأنتم في الحج يا أيها المسلمون، وأنتم في مكان عظيم جمع الله لكم بين 3 أنواع من الشرف: شرف الزمان، ففي أشهر الحج وأشهر الحرم وشرف المكان في أطهر وأقدس بقعة على وجه البسيطة في حرم الله، وشرف العبادة عبادة الحج. الهجوا إلى الله بالثناء والدعاء، واطرحوا حوائجكم ورغباتكم عليه وحده، وادعوا لوالديكم أحياءهم وأمواتهم، ولأبنائكم وعموا بها المسلمين، فإنه ما من مسلم يدعو لأحد في ظهر الغيب إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. ولا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تتكاسلوا، ألحوا على ربكم بالدعاء، فإن الله يحب أن يسمع إلحاح عبده المؤمن الموحد عليه بالدعاء. وأبشروا وأملوا بربكم خيرا، فإن حسن الظن بالله وصدق رجائه هو شأن المؤمن، شأن المؤمن مع من؟ مع ربه، لا شأن المبتدع ولا المخرف، ولا شأن من تعلق بمن تحت الأرض في القبور أو فوق الأرض من أهلها. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأعاذنا وإياكم المسلمين من ضد ذلك، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطلق على نبينا لفظ السيد، سيدنا رسول الله أو سيدنا فلان؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. فذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيره إلى أنه لا يجوز أن يطلق لفظ السيد إلا على الله، واستدل بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فقالوا: يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. أخرجه مالك وغيره بإسناد صحيح. والقول الثاني: يجوز أن يطلق على المخلوق سيدا إذا كان يستحق ذلك. والقول الثالث بالتفصيل أنه يطلق على المخلوق سيد لا في العبادات، ليس في التشهد الأخير، وليس في الأذان، لأن العبادات توقيفية. الشرط الثاني أن يكون ممن يستحق هذا الوصف ولا يقابل به، لا يقابل به مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق لفظ السيادة، فهو سيد ولد آدم ولا فخرة، وسيد ولد عدنان، وهو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. لما وجه يا سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى. ولما جاء سعد بن معاذ ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم محمولا على حمار عزكم الله ليحكم في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، أي فساعدوه على النزول وإنزاله وهو محمول على الحمار. لم يواجهه بذلك، وسعد سيد قومه قبل أن يكون سيدا في دين الله عز وجل ورجلا فيه، وهذا هو الصحيح، لا يخاطب المخلوق مباشرة بوصف السيادة. والله أعلم. يقول: سوف نتحرك إلى منى اليوم 10 مساء بعد العشاء، هل يجوز أن نحرم من الفندق يوم 7 بعد العشاء؟ نعم، يجوز أن تحرم هذه الليلة، تغتسل وتنظف وتتطيب في بدنك وتلبس ملابس الإحرام في فندقك، ويجوز أن تحرم يوم غد من منى. المسألة واسعة، هذا جائز وهذا جائز. الأفضل أن لا تصلي غدا صلاة الظهر في منى إلا وأنت متلبس بالإحرام تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين معه، والله أعلم. ما هو الحكم الشرعي، لأننا سوف نصلي الفجر في منى ورسول الله دخل منى يوم الثامن قبل الظهر. يجوز يا أخي، الأمر واسع. أنا سأذهب الليلة إن شاء الله إلى منى، لا نضيق ما وسعه الله كما لا نوسع ما ضيقه الله، فإن الشياطين تلعب بنا، ما وسعه الله نضيقه وما ضيقه الله نوسعه. أعطيكم على هذا مثلا ترونه، الحصى أكثر ما كثر الله في مكة وفي حرمه الحصى، يهتم الناس به، يجمعونه من منى، من عزيزية، من جبل الثور، من مزدلفة، ولم يكلفهم الله ذلك ولم يحملهم الله إياه، وإنما جمع النبي رمي يوم العقبة 7 حصيات فقط من عند الجمرة، لم يتكلفها، ما وسعه الله ضيقناه واهتممنا به، لأن الشيطان يصرفهم بذلك بهذه الهمة عن الاشتغال بالسنن وما يقربكم إلى ربكم. وما ضيقه الله نوسعه. ضيق الله اللحية فنهانا عن حلقها، نجطلها كل صباح نتنظف. أرأيتم كيف يلعب الشيطان بأهوائنا؟ أمر الله الرجال برفع ثيابهم أرخوها، نهانا الله عن الكذب والغش واللف والدوران، نتوسع فيها أيما توسع، أليس كذلك يا أخواني؟ هذه من حبائل الشيطان ليضل عباد الله، فلا تقعوا في حبائلهم واتقوا ربكم، والله أعلم. يقول: أعطيت رجلا مبلغا من المال منذ 7 سنوات ولم يرده علي واحتسبته من الزكاة، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، هذا ما هو صحيح. الزكاة ليس خصما للديون لك عند الناس، وإنما الزكاة تمليك، تملك الفقير هذا المال. إنما الصدقات للفقراء، واللام لام الاختصاص والتمليك. أما تخصمها ممن تطلبه دينا فلا يصح ذلك لك، ولا تبرأ بهذا ذمتك، والله أعلم. يقول: هل الطواف راكبا ينقص من الأجر؟ إذا كان يطوف مسافة طويلة كما من يطوف في الرواق السعودي أو في السطح، فلا بأس أن يطوف راكبا إذا كان يحتاج إلى ذلك. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة راكبا على راحلته القصواء، والأجر عند الله، فأحسن بالله ظنك وأعظم بالله رجاءك وأبشر بالخير من ربك سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: هل يجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع الذي جاء الجمع فيه بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولم يأتي في شرعنا جمع بين الأطوفة؟ ما في جمع بين الإفاضة والوداع. إذا ماذا يفعل؟ لتعلموا مدى الجهل الذي يقع فيه من يقع من الناس، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج، بأن يرمي آخر الجمار، وقبل أن يسافر يطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، طوافا بنية ماذا؟ الإفاضة فقط، ثم يسعى إن لم يكن قد سعى ويغادر. وصدق عليه، والحالة هذه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وضحت يا أخواني؟ لا يجمع بين نيتين، لأن العبادة عن نية واحدة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الطواف سماه العلماء طواف الوداع، لأنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فسماه العلماء بطواف الوداع. إذا ماذا تصنع؟ تجعل طواف الإفاضة في آخر أعمالك، بشرط أن لا تقرب زوجتك، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل، فتطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، وتسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته مع القدوم، ثم تغادر مصحوبا بحفظ الله، وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، والله أعلم. هل يجوز رمي الجمرات 3 الساعة 1:30 ليلا؟ لا يجوز الرمي لليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، رمي كل يوم لوحده. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج، والله أعلم. ما الذي يحرم على المرأة الحائض من الأعمال؟ يحرم على المرأة الحائض شيء واحد حال حيضها، وهو طوافها بالبيت. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي بسرف قبل مكة بليلة، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إني لا أصلي. قال: أنفست؟ فأشارت برأسها، أي نعم رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت مكث، وقد حرم الله جل وعلا على من؟ على الجنب أن يمكث في البيت في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالحائض تصنع كل شيء، تسعى. اصبر يا أخي، اصبر، اجلس، طيب اجلس. لا يجوز أن تنشد ضالتك في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. قال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. تسعى لا بأس، تقف بعرفة، تبيت بالمزدلفة، ترمي الجمار، تبيت بمنى، تقصر من شعرها، تذبح هديها، كل شيء غير ألا تطوف بالبيت. وفي ليلة المحصب، الليلة 14، دخل على نسائه صلى الله عليه وسلم في المحصب، يسمى الآن حي العدل، فوجد صفية أم المؤمنين حائضا، فقال: أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، لأن نبينا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم حتى في أهل بيته. قال: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنهن: إنها قد أفاضت يا رسول الله، طافت طواف الإفاضة قبل حيضه. قال: فلتنفر إذن. إذن خفف النبي على الحائض طواف الوداع، فلا طواف وداع على المرأة الحائض ولا النفساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ونكمل درسنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.